بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول ترك صلاة التراويح: بعض الناس يصلي العشاء ثم يخرج من المسجد ولا يصلي التراويح بدعوى أنها نافلة وليست فريضة، فيقال لهذا: اعلم رعاك الله أن المشروع في رمضان التكثر من أعمال الخير المتنوعة، ومنها صلاة التراويح، والنوافل عموما فيها فضائل كثيرة، منها الأولى أن التكثر من النوافل بعد المحافظة على الفرائض من أسباب محبة الله تعالى لعبده، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الثانية أن النوافل ترقع وتكمل نقص الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. الفائدة الثالثة للنوافل أنها ترفع العبد إلى مصاف السابقين بالخيرات، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات من قام بالفرائض وتكثر من النوافل. فاحرصوا إخواني على صلاة التراويح وهي قيام رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرصوا أيضا على صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، فإنها تقام في الثلث الأخير من الليل في وقت النزول الإلهي، حيث ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهي أيام قلائل وليال معدودات، فلنحرص على التكثر من الخيرات، فإن كثيرا من الناس يحرص على التكثر من الأموال والعقارات والدنيا ونحو ذلك، ويجب علينا أن نحرص على التكثر من الخيرات وعلى التكثر من النوافل، فلا يزال العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل حتى يحبه الله جل وعلا، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. فلنحرص ولنحث أبناءنا وأهل بيوتنا على اغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.